المستعين والمستهدين والمستغفرين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم عيد علينا هذه الأيام المباركات ونحن جميعا في قرب من الله سبحانه وتعالى وفي طاعة. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان الصدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. كنا في الاسبوع الماضي نتحدث عن القران حياه. كيف ندخل هذا الشهر الكريم او كيف نكون مع القران العظيم في هذا الشهر الكريم؟ كيف يكون هذا القران مبعث لحياتنا؟ وسبحان الله، كيف يكون الإنسان في هذا الشهر الكريم يقبل على الله سبحانه وتعالى بالقرآن؟ كيف يقبل العبد في هذا الشهر الكريم على أخذ القرآن بحق؟ قبل أن أكمل هذا الموضوع الذي ابتدأناه في النجاح في الحياة بالقرآن، وأقول لكم وقفة يا أحبائي، سبحان الله، ما رأيت أحدا أخذ القرآن بحق إلا ما أفاض ربي عليه من القليل الوفير. والله ما في إنسان صدق مع القرآن إلا من ربي عليه بالخيرات. والله ما رأيت إنسان أخذ القرآن بحق إلا صب إلا أن ربي صب عليه الخير صبا. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في أخذ هذا الكتاب والعمل بما جاء فيه والعلم بما جاء فيه. كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، الأمر يحتاج مع القرآن علم وعمل، أمور لابد أن نعمل بها. الشهر اللي احنا بنتكلم فيه إن احنا إن شاء الله كده لم يبقى على ذلك الشهر إلى أيام معدودات، هو شهر الدعاء، هو الشهور السابقة أو التي تلي رمضان، هي ليست شهور الدعاء، لا. بس هذا الشهر يا بناتي شهر له مذاق خاص. أحاسيسنا في الشهر ده مختلف عن كل شهر، سبحان الله. في كل شهر الإنسان بيبقى قريب من القرآن، لكن في رمضان إحساسي بالقرآن إحساس من آخر. وهذا ورد، هذا له شاهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله جبريل عليه السلام كان يدارسه القرآن، وكان في الشهر الذي وفي السنة في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه كم عرض القرآن. فاللهم اشرح صدورنا بالقرآن. شهر الدعاء بندعو دايما سبحان الله في شهر رمضان حاجات كتير جدا، بقوله شهر الدعاء تفتح به أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفت فيه الشياطين وينادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. تقبل على الله عز وجل بالدعاء، دعاء الصائم مقبول. من ضمن اللي يقبل دعاء الصائم والوالد لولده، لو أب دعا أو أم دعت لبنتها أو لابنها يقبل دعاء فرد ربي، والمسافر والصائم والمصوم. بس الدعاء عايزين نقول كده، الدعاء هذا الشهر يعني اذا اراد الانسان ان يكون مستجاب الدعاء هو حقا ان الشهر تقبل فيه الدعوه لان الانسان فيه صائم، لكن احنا بنتمنى ان يقبل فعلا دعائنا. ايه هي الوسائل اللي الانسان المفروض انه يلتمسها حتى يكون مستجاب الدعاء؟ اول حاجه بناتي الاخلاص لله في دعائك، الاخلاص لله في دعائك، لا تخلصي في دعائك لله سبحانه وتعالى ولا تدعو الا ربي سبحانه وتعالى، لان الدعاء عباده والعبادات لا تكون الا لمن؟ الله سبحانه وتعالى. بل قيل انه من اشرف العبادات واقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولذلك وقيل لا يقبل من الدعاء الا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. ساعات الانسان لما بيجي يدعو بيدعو وقلبه بارد فاتر، لكن ربي لا يقبل الا من قلب ايه؟ مقبل على الله. يبقى لازم تكوني مخلصه لله سبحانه وتعالى وانت بتدعي، خلي دعائك من قلبك بحق. يعني ساعات الانسان يقول ايه؟ اللهم مثلا باسعد فلان او اشفي فلان، بيقولها مجرد ايه؟ بلسانه، لكن ما يقولهاش من قلبه. الاخلاص ان تقوليها من قلبك، وكوني صادقه، بتدعي لنفسك بحسن خاتمه، بتدعي لنفسك بحياه طيبه في الدنيا، بتدعي لنفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يهديك الى صراط المستقيم. ادعيها باخلاص، ادعيها وانت مخلصه، ادعي لاولادك ان ربنا يصلحهم، ادعيها وانت مخلصه في هذا الدعاء، لانه اذا كان الانسان مخلصا في دعائه يرى العجل سبحانه. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هنا سبحان الله يقول ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اذا استعنت ما تستعنيش بالبشر، ما تلجئيش الى رب البشر، ما تلجئيش الا الى الركن الشديد، هو الركن الشديد ربي سبحانه وتعالى. اذا لجات اليه باخلاص ودعوتي باخلاص لأعطاك سؤلك بفضل من أسباب موجبات الدعاء. السبب الآخر لاستجابة دعائك الصبر. اصبري لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أمر وقال: اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبر ولا تستعجل الإجابة، ضعي نفس القاعدة: اصبر ولا تستعجل الإجابة، فإن نفذ صبرك فأنت الخاسر. لو دعيتي زي ما ناس كتير جدا بتقول انا بدعي، بدعي الولد ده مثلا ربنا يهديه، بدعي كتير ربنا يهديه، ادعي باخلاص ان ربنا يهديك ابنك او بنتك، ادعي باخلاص مره واحد، ادعي واصبري، ادعي واستمري في الدعاء، وما تيأسيش ابدا، لا تيأسي انه باذن ربي سبحانه وتعالى سبب ربي سبحانه وتعالى. فاذا يأستي او جزعتي او لم تصبري اسأتي الادب مع الله. اللي لم يصبر بناتي يبقى أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فصرت أما إذا أساء الإنسان الأدب مع الله عز وجل فصرت أحد رجلين، إما منان وإما بخيل، إما منان وإما بخيل. يقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعجل إيه؟ يقول دعوت فلم يستجب لي، خلاص مش هدعي. بعض الناس تقول لي قلناها إيه ده؟ طول ما بدأ كتير بس ربنا سبحانه وتعالى يستجيب، هذا سوء أدب مع الله. إذا وجدت نفسي بتقولي أنا بدأ كتير لكن لا ربي لا يستجيب، هذا سوء أدب مع الله. وهذا الحديث رواه البخاري والمسلم أجر في ذلك. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال مستجاب للعبد، لا يزال، يا لازم تعرفين ده إيه كلمة استمرارية، لا يزال مستجاب للعبد ما لم يدعو بإذن أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. الإنسان بيبقى عجول ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: استعجال ازاي في الدعاء؟ قال: يقول احدهم قد دعوت، يقول قد دعوت وقد دعوت، دعوت ودعوت فلم ارى يستجيب لي، فيستحسر يتحسر يعني على ذلك عند ذلك فيدع الدعاء فلا يدعو. الحديث رواه مسلم. يوم انا بدعي انا زعلت كتير جدا. انا سالت ربنا سبحانه وتعالى المساله دي لكن انا ما شفتش اثر للدعاء، وذلك من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عليه: ومن الافات التي تمنع اثر الدعاء ان يتعدى العبد ويستبطئ الاجابه. متعجل عايز النهارده يدعي، يجي ينظر يلاقي الدعوه بتاعته ايه في الحال السليم، ويستبطئ الاجابه فيستحسر ويدعي الدعاء. يعني ايه يستبطئ الدعاء؟ وهو ما بيقول ابن القيم رحمه الله عليه، اللي بيدعو يقول انا دعيت بس ما استجابش وخلاص مش هدعي تاني. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: وهو بمنزله من بذر بذرا او غرس غرسا فجعل يتعهد ويسقي، فلما استبطأ كماله وادراكه تركه واهمله. واحد بذرة ولا بعدين احد يقول ايه البذرة ما نبتتش ليه؟ الارض ما اتفتحتش ليه؟ الزرع ما كبرش ليه؟ والله ما نسأل تاني. ولو كان يسقي لوجد العدو. لكن زي الانسان اللي بيدعو ما جاش استجاب، لم يجد ان دعاء استجيب، يصبر ويكثر من الدعاء ويلح في الدعاء لان ربي يحب العبد المحور. ولذلك الحي في الدعاء لاصلاح اولادك، الحي لاصلاح اولاد المسلمين، الحي في اصلاح حال المسلمين، الحي في اصلاح قلوبنا، الحي في اصلاح احوالنا، الحي دائما في انك ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال كل مسلم ومسلمه رب العالمين. هذا من الافات. النقطه الثالثه من اسباب قبول الدعاء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل المعاصي. توب إلى الله من كل المعاصي. توب شريط بتعمل إيه؟ بتعصي بي ربي. توب إلى الله سبحانه وتعالى وعليني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أكثر يعني أكثر أولئك الذين يعني يشكو من عدم إجابة دعائهم تراهم في معصية أو خلفوا أو كانوا خلفوهم معصية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بالورع عما حرم الله يقبل الدعاء. يبقى عندك ورع، يبقى عندك خوف من الله، يبقى عندك رجوع إلى الله عز وجل، يعني تحس بنفسك على كل صغيرة وكبيرة. يعني الورع إنك سبحان الله بتبقي خايفة وأنت بتعملي الحلال إن يكون هذا الشيء في شبهة. ولذلك بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء. وسبحان الله، لذلك قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. بيقولوا إيه؟ أنت بتدعي، ما أنت قفلت عليك الأبواب بالمعصية، فكيف يقبل دعائك؟ الواحد مثلا ما بيصليش او بيكس او بيطلق نظره او بيفعل كذا، ويقول يا ربي ما انا بدعي يا ربي، لكن سبحان الله ما انت مسدد الطريق بينك وبين، ما انت قاعد سدا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تعرفين اللي بيعمل المعصيه بيعمل ايه بناتي؟ حجاب. وذلك من اثار المعصيه ان المعصيه تكون بينها وبين العبد، بينه وبين الله حجابا يبعده عن ربي سبحانه وتعالى. نسال الله العفو والعافيه. يقول قيل ايضا إن مثل المعاصي في دعائي كمثل رجل حارب رجلا في الدنيا ونابذه سبحان الله زمن طويل، وجاءه مرة يطلب إحسانه، فما ظنك بهذا الذي أسأته طول العمر؟ عدت شيء طول العمر وتيجي في لحظة عايز إحسانه، أنت لم تقدم بين يديك إحسان ولم تفعل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. فيقول: أتراه يدرك مطلوبه؟ تظن ان هو يدرك مطلوبه وهو قاعد يجالس ربنا سبحانه وتعالى بالمعصيه؟ الا اذا صفى الود بينه وبين ذلك العبد. ولله المثل الاعلى. اذا كان ده بين عبد وعبد فكان بين العبد ومولاه سبحان الله. النقطه الرابعه من اسباب قبول الدعاء: احرصي على اللقمه الحلال. ما تدخليش بوفك الا حلال، ما تدخليش ولادك طعام لا يدخل بطنك إلا حلالا، لا يدخل بطنك حراما. فإنه إذا اتصف العبد بذلك فيدعو سكنه لا يقبل دعاءه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بأن أمر به المرسلين أمرهم بإيه؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني مش ليس ما رزقناكم لكن من طيبات ما رزقناكم. وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل وذكر في ذلك الرجل يطيل السفر، انت عارفين يطيل السفر يعني ايه؟ دعاء المسافر مستجاب. والرجل ده يطيل السفر اشعث، يعني اثر السفر باين عليه، اثر السفر اشعث اغبر، تعرفين الغبرة التراب او السفر والمشقة اللي كان في السفر. يمد يديه الى السماء يدعو، يمد يديه يا رب يا رب. كل الحاجات اللي عملها دي اسباب لقبول الدعاء، انه يبقى اشعث اغبر مسافر يدعو يبتهل، كل دي اسباب من موجبات الدعاء. لكن يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. شديدة عليباتي، شديدة جدا سبحان الله، حديث رواه مسلم. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اشتهر بإجابة الدعاء، دعاء سعد بن أبي وقاص كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فكان سبحان الله يعني كان دنيا يبدأ دعاءه ما دعا دعاء إلا ارتفع دعاءه واخترق الحجب فلا يرجع إلا بتحقيق المطلوب. اللهم ارزقني وإياكم. على فكرة من أسباب استجابة الدعاء برضه احنا نوصل بيها إن شاء الله بر الوالدين يا بنتي. اللي عنده والدين يقبل دعاءه سبحان الله. فاكرين هذا الرجل اللي هو من؟ قيس القرني، لما اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنه مستجاب الدعوة ببره لأمه. يا ربي سبحان الله، اللهم ارحمهما كما ربنا صغارا، وأعنا على بلوغ أحياء وأمواتا، واجعلنا ممن يقوم بحقهم أحياء وأمواتا. إذا كانوا أمواتا وهم في قبورهم فقد انقطع عنهم العمل إلا من ولد صالح يدعو له. فأسأل ربي أن يجعلنا الأبناء الصالحين الذين ندعو لهم فترفع درجاتهم في هذه الدنيا. يرتفع دعاؤه ويقترب دعاء الحجب فلا يرجع إلا بتحقيق المطلوب. هو بيقول ايه السبب؟ يقول السبب في ذلك ما رفعت الى فمي لقمه الا وانا اعلم من اين اتت ومن اين خرجت. ذلك هو سر استجابه الدعاء، اللقمه الحلال، اللقمه الحلال. في قصص كتير جدا حتى في يعني في الوقت العصر، ناس كتير جدا تتقي الله تتحرى الحلال، وشوفي ابنائهم تجدي ابن ما شاء الله يطلع ابن صالح، يطلع ابن بار، يطلع ابن تقي، يطلع ابن سبحان، لأن هذا الأب كان يتحرى الحلال في اللقمة. النقطة الخامسة في أسباب استجابة الدعاء هو مرزوقنا قبول الدعاء أن دلوقتي في رمضان في أي وقت يا رب أحسن الظن بالله، إحسان الظن بالله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى على يقين ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. حديث حسن الألباني، يعني لما تيجي تدعي ادعي قلبك حاضر، ادعي وأنت منتهية، ادعي وأنت مستيقظة، ما تقوليش وأنت بتدعي، ادعي وأنت كل وجدانك متدبر الدعاء. يا رب نسألك الجنة، بتفكري الجنة دي شكلها ايه؟ يا ربي أجرنا من النار وانت عارفة ان احنا لا طاقة لنا على عذاب ربي. يا ربي نجينا من فتن الدنيا وانت خايفة فعلا من فتن الدنيا. يا ربي أخرجنا من الدنيا على خير وانت فعلا بتتمني ان ربنا يخرجك من الدنيا على خير. يا ربي أحسن ختامنا وانت عارفة قد ايه الإنسان اللي يكون صالح ربنا سبحانه وتعالى بيحسن خاتمته. يعني استحضري قلبك أثناء الدعاء وأحسن الظن بربك. ولذلك قيل سبحان الله يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. إياك تغفلي، إياك تغفلي في رمضان وفي غير رمضان عن ذكر ربي، حتى لو كنت مجبلة بالأشغال، حتى لو كانت كل حياتك أشغال منشغلة جدا، لو جسمك منشغل لكن لسانك فائض، لسانك يستطيع أن يذكر. ما يبقاش انت يعني لو جسمك منشغل اياكي بعقلك منشغل بتوافه الامور وبأخر وببلائك وبالدنيا وبما يحدث لك في الدنيا ولسانك يفطر عن ذكر الله، لان الله شرف عظيم ان قول ربي سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني. كل ما تذكري ربي فانت في معيه الله عز وجل، وما المال عن المعيه دي معيه خاصه بك، معيه خاصه دي تتركيها عشان تفكري في الدنيا ولا تتكلمي في الدنيا ولا تشغلي نفسك بالدنيا. سبحان الله، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فلا يمنعنا من الدعاء اي شيء لابد ان تقبله على الله سبحانه وتعالى، فانه لما يجي الانسان يمنعها يتمنع عن الدعاء اللي بيمنعك عن الدعاء ابليس اللي يقول لك ايه ده ربي سبحانه وتعالى ما تقبلش دعائك، يبقى ليه لازمته ان انت تدعي مره ثانيه. النقطه الثالثه في اسباب قبول الدعاء او الاسباب التي يقبل بها الدعاء، احضري قلبك مع الدعاء وتدبري معاني الدعاء وعلمي قول النبي صلى الله عليه وسلم، واذكري وانت اثناء الدعاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من قلب ايه لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. قلب واحد مثلا ماشي كده وعامل ايه يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، وقاعد كده يبقى واحده قاعده سبحان الله تقول عينيها في معاصي ربي سبحانه وتعالى وهي قاعده تدعو، فاين قلبك؟ لو حضر قلبك وخشع قلبك لخشعت جوارحك. النقطه السابعه في اسباب قبول الدعاء، لا تعتدي في الدعاء. يعني الاعتداء في لا تعتدي في الدعاء، الاعتداء في الدعاء هو كل سؤال يناقض حكمه ربي. يعني نقول مثلا ايه على سبيل المثال، او يناقض شرع او امر ربي سبحانه وتعالى، او يتضمن خلاف ما اخبر ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وايه وخفيا انه لا يحب المعتدين. قال لك مثلا في من ذلك ان تسال ربي ما لا يليق به بك من منازل الانبياء، مثلا يا رب خلي منزلتي منزله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طبعا، لكن خلينا بصحبتهم يا رب، خلينا بصحبتهم يا رب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مثلا. ولذلك وكمان التفاصيل قال لك ايه من التنطع من الاعتداء او الدعاء يعني غير السليم، التنطع في السؤال بذكر تفاصيل يغنى عن العموم. يا ربي انا عايز مثلا يا ربي اسالك الجنه وقصري في الجنه يكون معرفش كم قصري مين، انتوا عارفين ده اللي هو ايه يا بناتي تفاصيل يا ربي اسالك الجنه وكذا يعني تفاصيل، او تسالي ما لا يمس سؤال وما الاعانه على المحرمات. مثلا واحد مثلا خارج يحرم يسرق ويقول يا رب استغفرني يا ربي في يومك، انا هعمل العمليه دي اخر مره وبعد كده اقول يا ربي ده انت متعدي في دعائك، ده انت ظالم في دعائك. او واحده مثلا رايحه تعمل معصيه ما ايه يا ربي تسترني وانا ماشيه محدش يشوفني او اهلي ما يشوفنيش، او بنتي بتقولي بتدعي يا ربي وانت انت رايحه تعملي معصيه انت معصيه، او سبحان الله في الامر يعني بتسألي ربي الإعانة على المحرمات. إنسان يسأل ربي الإعانة على المحرمات، أو تسأل ما لا يفعله ما يعني مثلا تسأل إيه يعني تقول يا ربي يا ربي أخلدني في الدنيا يا ربي أخلدني في الدنيا، أو تيجي واحد يقول يا ربي أشوفك عايش على طول. طب إزاي يعني؟ ما لازم هيموت، محدش هيعيش على طول أبدا أبدا ولا يقل. أو سبحان الله، أو من ضمنها أن ترفع صوتك يا رب، ترفع صوتك بالدعاء كده الأولى. زي بعض الناس يا جماعة وانت انت سيدة أو حتى في دعائك العادي تضع يديك كده إلى صدرك خاشعة، لازم تكوني خاشعة وخفيضة الصوت لأنك بتدعي من يسمعك. فخلي الدعاء ده بينك وبين ربي، إيه حاجات تسألي ربي حتى لو شاركنا عليك، اهدي بلادك، تسألي للأخوة، تسألي للدنيا، تكتشفي شو المريض، يرحم الميت، يصلح حالك، يصلح دينك، يرزقك من حيث لا، حاجات كتير بندعوها خليها بينك سرا وبين الله عز وجل. وانت ساجده بعض وانت ساجده بعض الناس وانت ساجده يسمع كل الدعاء اللي هو بيدعيه فلان الفلاني ده. ساعات الواحد بينفعل ممكن يرتفع صوته او مثلا يبقى حاسس ان هو يعني انتوا عارفين مثلا محتاج الدعوه دي، فبيبقى كانه مش داري نفسه فيرتفع صوته قليلا. لكن بعض الناس من كتر شوشرتهم في الدعاء تبصي تلاقي لهم يعني صوتهم يرتفع جدا جدا في الدعاء، بحيث ما تجيش فرصه ان انت تقولي دعائك. لا، ادي للناس فرصه يقولوا دعائهم، ادي للناس فرصه يقولوا دعائهم، لان انت بتدعي بتسمع بتدعي سميعا بصيرا. النقطه الاخرى التي تقول سبب لقبول دعائك: أمري بالمعروف ونهي عن المنكر. عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يشك الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجب لكم. يعني لو دعونا لو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر يوشك أن نقبل دعائنا. لكن لو تركنا الدعوة إلى الله وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شوف المعاصي كده ليه؟ شوف أولادك خارجين من بيتك كده مثلا، يعني سبحان الله البنت خارجه بمنظر لا يليق بشكل بهيئة امرأة مسلمة، بنت مسلمة لا يليق لا يليق، تقول أعمل إيه؟ مش قادرة على عيال. بس قولي لها اتقي الله، قولي لها اتقي الله، حتى لو مش قادره عليها من اعتقد لا. الامر لابد، لان الامر شديد يا بناتي، الامر هتاتي يوم القيامه بين يدي ربي ويقول لك كلكم راع كلكم مسؤول عنها. البنت اللي خرجت من بنتك دي مسؤول عنها، انت مسؤول عنها. فيقول في ذلك الحديث سبحان الله انه من ضمن الان في باب الفتن كما جاء في هذه المساله. النقطه التاسعه: في من اسباب ان ربنا يقبل دعائنا إذا دعوت ربي سبحانه وتعالى فلتبدأي بذلك. هو كل الدعاء إن شاء الله يقبل يا رب، بس في يعني الأكمل في الدعاء إنك تعملي كده. أول حاجة تبدأي بالحمد والثناء، الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، والحمد لله في كل نعمة اللي عملها علينا في قديم أو حديث. الحمد لله يا بناتي لو قعدنا نقول الحمد لله يا ربي مش هينقطع، والله الحمد لله ينقطع. شوفي حياتك وشوفي نفسك وشوفي دينك وشوفي يسر الطاعة لك وشوفي الأشياء كتير اللي سيسرها لك ربي في حياتك. لا ينقل الحمد لله سبحانه، لو ظل الإنسان يظل وقت يقول الحمد لله الحمد لله. لا والله يا بناتي ينقضي العمر ونحن لا ونحن مقصرين في الحمد، والله ينقضي أعمارنا ونحن مقصرين ونقصر في حمد ربي. إذن ابدأي بحمد ربي حمدا في حمد كل نعمة أنعمها بي علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب. لك الحمد للإسلام، لك الحمد للقرآن، لك الحمد للإيمان، لك الحمد للأهل والمال والولد، لك الحمد لكل نعمة أنعمت بي علينا يا ربي. اثني عليه من هو أهل العون، أهل الثناء، أهل المجد. سبحان الله، لا نعصي يا ربي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ما نقدرش مهما فعلت لا تستطيع. ثم بعدها نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. الطريق الاثاث كما الصح تحميلي وتثني ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابدأي في دعائك بقى وفي مسألتك اللي انت نفسك فيها في الدنيا، شيء للدنيا وشيء للاخره، كل مسألتك افعليها. النقطه التي تلي ذلك ايضا استقبل القبلة. يعني معنى كده ان انا لو استقبلت القبلة من يقبل دعائي، لا انا بقول لك يعني طالما عندك قدرة ان تفعلي ذلك افعلي ذلك، استقبل القبلة واختاري احسن الالفاظ وانبلها واجمل المعاني وابينها، ولا احسن من الدعاء الذي ورد في الكتاب والسنة، ولا احسن من الدعاء الذي ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، لان هذه الادعية اكثر بركة. انت بتلتمسي آية القرآن أو دعاء الأنبياء في القرآن لأنه جامع الخير. طب شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اللهم إنا نسألك من خير إيه؟ قل لي عادي جوائي ما علمت منهم ما لم أعلم، وعدت من الشر قل لي أهلي ما علمت منهم ومن أعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وحزائن مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. فضلت حاجة من الدعاء مش ولذلك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة، أدعية الأنبياء أدعية جامعة. حاولي في الأول تحطي ورقة كده بهذه الأدعية لحد ما يتعمد قلبك ولسانك إن أنتي إيه؟ نقطة الحادية عشر حتى يستجاب دعائك. ادعي دعاء الراغب الراهب المستكين. ادعي دعاء الراغب الراهب المستكين، يعني انت بتدعي عندك رهبة، عندك استكانة، عندك ذل، عندك انكسار. مش تدعي يا رب بديني من كده وانت عامله زي الواحد المتكبر كده، لا، ادعي ما انت متواضعة لله سبحانه وتعالى، خاضعة، تذلل الفقير. يا رب انا الفقير وانت الغني، ومن قلبك ونحن فعلا فقراء وانت الغني. يا رب نحن الضعفاء وانت القوي. ادعي وانت موقنة ان ربي سبحانه وتعالى يملك من الاسماء والصفات ما يجعل قلبك يرجو رحمته ويخشى عذاب ربي سبحانه وتعالى. فادعي وتذللي وتذلل الفقير الى الذي يقف على باب ربي. ادعو بلسان الذله وادعو بلسان الافتقار، لا بلسان الكبر والانطلاق والفصاحه، لا، هو الانكسار ده. ساعات الانسان ما بيدعو دعاء، سبحان الله. واحد كان بيروي كده بيقول يا ربي ادخلوني مدخل المسجد وسبحانك رب العرش العظيم. لا، واحد بيدعو كان داخل يمكن في وقت يعني ما فيهوش حد، المسجد فاضي جدا، ولا ده حلو، واحد داخل فقير بائس يعني، فواقف يتذلل لربي يقول يا رب، يا رب انت تعلم حاجتي، انت تعلم اني لو كان الامر ده مش هيحصل النهارده، ما جيش النهارده ليه هذا المال، يا ربي هتفضح، يا ربي هيحصل كده، يا ربي هيحصل كده. الرجل اللي داخل في الوقت ده اللي هو كان مفهوم يعني سبحان دخل قدرا، كان واحد معاه، واحد قال له ايه، خد المبلغ ده لو لقيت انسان محتاج جدا ما تدوش الا انسان محتاج جدا. عايز اقول لك الدعوه كم وصلت الى السماء على بعد متر، كان مستجاب الدعوه على بعد متر، كان ربنا سبحانه وتعالى قاضي حاجته، لان قاضي الحاجات هو من سبحانه وتعالى. فادعي، ادعي وانت راغبه، وادعي وانت مستكينه، ادعي وانت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك. يعني اتعلمي من تقف بين ربنا ايدين ربنا الادب مع الله عز وجل. ادعي دعاء عبد الفقير، ادعي دعاء عبد المحتاج الى فضل واحسان، ادعي دعاء عبد المقر بذنوبي، قول يا ربي انا عارفه اني مذنب، يا ربي انا عارفه اني اسمي كتير، يا ربي اعني على التخلص منها. ادعي وانت خاضعه، لان ربي سبحانه ويقول ابن القيم رحمه الله عليه اذا اجتمع عليك، إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه في الله، هو مش محتاج لحد، فلا يكاد يرد دعائه، مش هيرد أبدا. هتجد دعائك المستكين ده، المستكين صحيح، سيأتيك دعائك في الحال بفضل ربي، بس يا رب ترزقنا الإخلاص وترزقنا الطاعة. قال ابن عطاء تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، خليك انت مقدم مع الله عز وجل، خليك كريم، يمدك الكريم بالعطاء، تحقق بذلك يمدك بعزه، تحقق بعجزك يمدك بقدرته، تحقق بضعفك يمدك بقوته، بين له ان انت ضعيف هيمدك بالقوة، بين ربي سبحانه وتعالى انك ذليل هي مدك بالعز، بين ربي انك عاجز ما تملك يا رب لا حول ولا قوه الا بك، يمدك ربي بالقدره سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه عشر في اسباب اجابه الدعاء، ترصدي لدعائك الاوقات الشريفه، اختاري الاوقات الشريفه وتخيري وقت الطلب كعشيه عرفه. عشان تعرف يا بنات هاي الإحساس عجيب، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. عشان تعرف من السماء، في عرفات أكثر لحظة الواحد يشعر فيها بالذنب، أكثر لحظة الواحد يشعر فيها بالضعف، وأكثر لحظة الواحد يشعر فيها بالرجاء. اللهم لا ولا تحرمنا، وأكثر لحظة يشعر فيها العبد مع فقره الشديد بالفرح. لا يفرح القلب يا بناتي أبدا مثل هذه الوقت. لا يفرح القلب من هذه الوقت. مع أنه بيبقى فقر شديد وفي ضعف شديد وفي ذلة وفي انكسار، لكن تحسن الأوقات، تحسن أوقات ضعفك واستجابتك واحتيالك وفرحك باللحظة دي. ورمضان من الأشهر التي يشعر الإنسان فيها بالفقر حاجة، وخاصة العشر الأواخر من رمضان، وبالأخص في ليلة القدر. فلا تنسوا هذه الأيام، ولا تنسوا أن تتغيري في هذا الشهر الكريم. بدلي حياتك، تغيري، أقبلي على الله بقلبك، غيري حوالك، حولي قلبك إلى قلب صادق، حولي حياتك إلى حياة طائعة لله عز وجل. يوم الجمعة من كل أسبوع يوم مبارك جميل يشعر الإنسان فيه كله، وذلك اليوم عيد، خاصة الساعة الأخيرة من هذا اليوم يوم الجمعة، وقت السحر من ساعات الليل، لما تجري تبص إلى عينك على المنبه بتاعك أو عينك على ساعتك، لم يبق إلا القليل عن وقت نزول الإلهي، خلاص انتهت الفترة. يا ترى صليتي؟ يا ترى دعيتي؟ يا ترى طلبتي من ربك المغفرة؟ احنا مكبلين بالذنوب يا بناتي، والله مكبلين بالذنوب، مقصرين في الطاعات. وبين الأذان والإقامة أرى يمكن بعض الناس يمكن تجد في عشية عرفة من السنة وفي رمضان والعشر الأواخر وفي ليلة القدر وفي يوم الجمعة وفي وقت السحر، أما بين الأذان والإقامة أجد قليل من الناس من يفعل ذلك. ده بعض الناس ما بتسلمش على بعضها إلا في الوقت ده، وبتقبلش بعضها إلا أول ما تسمع الأذان. مثلا لو احنا في مسجد مصري، يعني أنا هنتظر النهارده أشوف بعد الأذان، أنا عارفة بعد، لا أنتم يعني احنا خلاص هنمشي بدري، يعني مثلا في صلاة العصر يوم السبت أو بيبان يوم السبت أو يوم السبت، وقت مجرد ما بينتهي الدرس أول ما بسمع الأذان بوقف الدرس. ما بيحبوش يسلموا على بعضهم إلا وقت الإيه؟ الأذان. وعند سماع صوت الديك جميل يا بناتي، وعند سماع صوت الديك سبحان الله. أذكر في قصة رجل أحسنه صالحا حامل كتاب الله عز وجل، ومرض مرض شديد، كان سبحان الله يدعو إلى الله عز وجل، وكان يعني قليل الكلام، كان إماما للمسلمين يعني. وقبل موته مرض فترة، فترة طويلة كده مرض، وفقد حبيبتيه، يعني وفقد حبيبتيه. سبحان الله يا بناتي، في الراجل ده لما جاي يدفن، حبيبي انتوا بتعملوا المناد بتصابي هنا ولا ايه الموضوع؟ طيب ربنا يرضى عليك، جزاكم الله خيرا. لما جاء سبحان هذا الرجل عند دفنه، لما وقف على قبره، معلش انتبهوا ليه وسيبوا المنبه بتاعها يضرب يا بناتي، انتبهوا معايا الله يرضى عليكم، انتبهوا في اللحظات دي جميله قوي. لما جاء يدفن هذا الرجل الصالح، سوى صالح، أحسن صالح هذا الرجل، لما جاء المقبرة سبحان الله يا بناتي، لما جاء المقبرة في بث مباشر، لما جاء المقبرة كان في معاه حد من أهله طبعا بيدفنوا يعني، فكان بيسأله سمعوا يعني الضيوف بتعمل، كنا بنتكلم بالنهار بيدفنوا بالنهار، يعني تعرفين الضيوف دايما بتصيح امتى؟ فجر. ده سبحان الله سمعوا صوت الديك تصيح في الوقت ده، فكانوا بيسالوا هم مش عارفين يعرفوا هذا الامر، هو في معلومه تتعلق بالامر بالصياح الديكه؟ ايوه طبعا الملائكة، طبعا الملائكة. فوالله اعلم في ذلك الامر او في هذه الوقت سبحان، ربما يكون ذلك الامر، ربما يكون سبحان الله كان في هذا الوقت، الله اعلم في ذلك. فترصدي دعاء السماع صوت الدين وعند ارتحال الصفوف القتال وعند نزول المطر. النقطة الثالثة عشر، اغتنم حالات الفاضلة في الدعاء الثالثة عشر كالسجود ودبر الصلوات. دبر الصلوات مش بعد التسليم، الدعاء ليس بعد التسليم، الدعاء قبل التسليم، لأن بعض الناس بتظن إن الدعاء يكون بعد التسليم، لا، الدعاء في السجود وبعد التشهد، الدعاء في السجود وبعد التشهد وأثناء صيامك. ادعي لكل ما تتمنيه من خير الدنيا والآخرة. ودي الأوقات اللي هي اغتنام الحالات الفاضلة، دي الحالات الفاضلة. النقطة الرابعة عشر، استغلي حالات الضرورة، مظلومة، منكسرة، عندك ضيق، عندك شق، مشقة، شدة، مريضة، مظلومة، اللي هي الحاجات الأوقات اللي انت فيها يعني منكسرة جدا، مظلومة، مش واخدة مصر عندك، منكسر قلبك، حاسة بضعف شديد، حاسة بمرض ولا يرفع مرضك إلا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما نيجي الواحدة مثلا بتبقى في وقت الميلاد بنقول لها ايه؟ لا تنسينا فين؟ عشان بتبقى فترة يعني فترة. النقطة الخامسة عشر اللي هي ارفع يديك وابسطي كفيك، يعني انت بتدعي ارفع يديك وابسطي كفيك. فعن ابي موسى رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان في وقت ايه شدة شديدة جدا، رفع يديه حتى ظهر بياض كفيه كما جاء في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم ايضا. وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حلي كريم يستحي ان يرفع الرجل اليه يديه ان يرضهما صفرا خائبتين. حديث صححه الالباني. يعني لو ترفعي يديك كده وانت موقنه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، كوني على يقين ان ربنا يقبل دعائك باذن ربي. عندك بلاء، عندك في بيتك، في البيوت لا تخلو، البيوت لا تخلو من البلاء، البيوت لا تخلو من البلاء، حياتك لا تخلو من طلب مساله شديده في حياتك، يمكن اقرب الاقربين لا تسري اليهم بيها، لكن تسري بسرك الى من؟ الذي لا الذي يملك الامر سبحانه وتعالى. النقطه الثالثه عشر حتى يستجيب دعائك. وقال في ذلك يقول بعض اهل العلم قدمي بين يدي دعائك عملا صالحا كصلاه او صدقه او صيام. يعني اقول زي كل الا تري ان الدعاء بعد الصلوات ارجى للاجابه، يعني بعد قبل التسليم، يعني لانه بعد عمل صالح هو الصلاه. ولذلك ادعي بعد عمل صالح، يعني سبحان الله بعد عمل مثلا احيانا نقول ايه؟ نقول لك او جرعه تغيري تحملتيها وانفذ ولم تنفذيها اتنصتي من شيء، لكن لكن كتمت غيظك وكتمت غضبك، ده عمل صالح. ايه ده يا اللهم اغفر لي، ده عمل صالح انك كتمت غيظك ولم ترضي هذا الغيظ وكنت تقضي ان تقدري ان ترضي. النقطه الثامنه عشر في اسباب قبول الدعاء، ادعي الله بالاسماء الحسنى، لان اسماء ربي كلها حسنى وجميله وحسنه في الاسماء وفي القلوب. ادعي يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا كريم اكرمني، يا كل اسماء بقى ربي سبحانه وتعالى، يعني كل الاسماء اللي كل اسماء الاسماء الحسنى جماعه، كل اسم سبحان الله مش صفه، من هذا الاسم هيمدك ربي سبحانه وتعالى ويعطيك ربي سبحانه وتعالى. يا ستير استرنا، يا ستير استرنا، يا عفو اعف عنا، يا رؤوف ارأف بحالنا يا رب، يا كريم اكرمنا، يا رحيم، يا غفور، يا ودود، بكل اسماء ربي سبحانه وتعالى الحسنى التي تدل على توحيده وعلى كرمه وعلى جوده وعلى رحمته سبحانه وتعالى وعلى فضله. النقطه اللي هي ذكر ربي انه ايه؟ لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا كل اسماء سبحانه وتعالى. النقطه التاسعه عشر من اسباب قبول الدعاء توسل الى الله بأعمالك الصالحة التي وفقك ربي إليها كانت خالصة. إيه العمل الصالح اللي أنت عملتيه كان خالص لله ويعلم ربي انه كان خالص لله فتقربي الى الله بهذا العمل. زي الثلاثة اللي هم ايه؟ اصحاب الصخر، اصحاب الغار. هم الثلاثة تقربي الى الله عز وجل ايه؟ عمل صالح. واحد كان بر، تقرب ببره بوالديه، وكان بيعمل البر ده خالص لوجه الله، وكان لا يقدم على والديه احد. من دلوقتي كل الناس الا الام والوالدين في الاخر خالص، كان لا يقدم على والديه احد. ولذلك اقول للزوجات كوني عونا لزوجك ان يكون برا بامه وابيه، لانه في يوم من الايام ربنا هيمن عليك بابن او بنت سيكون لك برا، لان الجزاء من جنس العمل. خير ما تقوم به من عمل صالح انك تعيني زوجك، بر والديك، بر والديك حتى يبرنا ابنائنا، هيبرك ابنائك حتى ابنك الصغير ده لسه بيعيط يمكن يبرك انه ما عادش كتير. عسى الله ان يهدوني ربي سبحانه وتعالى. ولذلك توسلي الله باعمالك الصالحه. عملت عمل كده خبيئه بينك وبين ربي وكنت مش عايزه حد يطلع عليه، ادعي يا ربي فرج يا ربي، عندي بلاء شديد، البلاء ده كذا كذا كذا كذا، وسمي البلاء يا ربي كنت تعلم يا رب تقرب اليك بهذا العمل الصالح، يا رب إن كنت تعلم إن العمل ده عملته من أجل إلقاء معطاتك يا رب، فرج همي وفرج هم اللي أنت عايز يفرج همه، يفرج ربي همك كما فرج أصحاب الصخرة، لفرج أصحاب الصخرة. فالعمل الصالح نعمة شفيعة لصاحبه في الدنيا والآخرة إذا كان صاحبه مخلصا لله عز وجل. يا رب ترزقنا الإخلاص، يا رب ترزقنا الإخلاص في كل أعمال. النقطة 20 في إجابة دعائك، كوني عبدا ملحاحا على ربك، كوني لحوحا. كرري بذكر ربوبيته يا رب. زيك لما تيجي تشوفي دعاء الانبياء كلهم بايه؟ يا رب يا رب. شوفي سيدنا ابراهيم في دعائه كان بيقول ايه؟ ها كان بيقول ايه بلد في صورة شعراء؟ يقول ايه في الشعراء؟ طيب في الشعراء قال ايه؟ قال ايه بنات؟ ها؟ خلي البنت دي عشان من زمان ما سمعناهاش. الذي خلقني فهو يهدين. وقال بقى عدول الذي ايه خلقني فهو ايه؟ والذي هو؟ والذي اذا واذا مريت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي. ربي ايه؟ هب لي. وبعد كده شوف الدعاء، والحقني بالصبر، واجعل لي لسان صدق، واجعلني من ورثة الجنة، واغفر لأبي. فشوفي الدعاء كان سيدنا دعاء الأنبياء، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، دعاء الأنبياء كله ربي ربي ربي، كل دعاء الأنبياء يا بناتي. رب إني أرزيك، رب إني مسني الضر وأنت إيه الرحمة. فادعي ربي ربي إيه لا تذرني فردا وأنت خير. عندي عايزة تبقي ربنا يمن عليك، ربي لا تذرني فردا وأنت خير، ربي إني مسني الضر وأنت إيه الرحمة. يعني كل الأنبياء من نوح، كل الأنبياء تجلي دعاء الأنبياء إيه؟ يد ربي بالربوبية، ربي ربي. ولذلك توسلي إلى ربي سبحانه وتعالى كوني عبدا، وكرري ذكر ربي تكرار الربوبية. ابنك ولا اختك ولا زوجك ولا بنتك ولا حق اختك حبيبتك ولا صاحبتك عندها كرب يا رب يا رب، لان الرب توحيد ربوبيته وحدك انت اللي تملك، محدش يملك، لا احد يملك الا انت يا ربي. يا ربي يا مربينا للنعم يا رب، انزل علينا من فضلك يا رب، اكرمنا بعطائك يا رب، اصرف عنا كل سوء يا رب. يا رب بكل نعمة تمنيتيها يسأل ربي أن يعطينا نعم، واصرف عنا النقم. ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب، اجعلنا من عبادك الطائعين يا رب، اجعلنا من عبادك المتقين يا رب، اجعلنا من عبادك المحسنين. اسألي وتوددي وكرري، وهو أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء، فإن الإلحاح يدل على صدق الرغبة، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء. ولذلك قيل من يكسر قرع الباب يوشك ان يفتح له، ثم انت على طريقي يوشك ان يفتح لك الباب. النقطه الواحده 21، النقطه التي تلي ذلك، اجزمي في دعائك واعزمي المساله. يعني ايه؟ يعني شوفي بعض الناس بتيجي تدعو. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت يا رب، لا أبدا، قول اللهم اغفر لي، إلزمي الدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت، لا اطلبي إلزمي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم اهدني اللهم عافني اللهم اجبرني. عشان قلت لكم قبل كده دعاء الكبر ده حاجة جميلة يجبرك الجبار في كل شيء. وقال يعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري مسلم في أدب الدعاء، بل إنك تعزمي في الدعاء، تعزمي وتطلبي مسألة يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، لا تقول يا رب اغفر لي إن شئت يا رب ارحمني إن شئت، لا اعزمي، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح. المرطة التي تلي ذلك من موجبات قبل الدعاء وهي الثانية والعشرين، ابدأي بنفسك ثم ادعي لكل المسلمين اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات احي منهم والأرضين، وخصي والديك ما تنسهمش، واهل الفضل من العلماء والصالحين ومن كان له فضل علينا، ومن في صلاحي صلاح المسلمين، ادعي دول كلهم. يعني قبل ما تدعي لنفسك الاول حاجه ابدأي بنفسك، وبعد كده مش يعني نفسك بس، لا ودخلي معهم كل اللي يا رب اغفر لي ولكذا ولكذا ولكذا، يعني للمسلمين ووالدي ووالد والدي واهل الفضل من العلماء والصالحين ومن كان له فضل عليه، ومن من في صلاحي صلاح المسلمين، ادعي لكل من في صلاحه صلاح المسلمين. المرطة الثالثة والثلاثة وعشرين بناتي من أسباب قبول الدعاء اشهدي مجالس الذكر، احضري مجالس الذكر، مجلس الذكر زي ما احنا كده حضرين، فالله يستجيب دعاء من يشهدون مجالس الذكر ويغفر له ببركة جلوسه في مجلس الذكر. اللهم ارزقني وإياكم في الدرس الأعلى من الجنة، واغفر لي وإياكم، ارحمني وإياكم والمسلمين والمسلمات ومن كان له فضل علينا، اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، وانزل علينا من فضلك يا رب وجودك ورحماتك وعطائك، واحفظنا من بين ايدينا من خلفنا عن ايماننا وعن شمائلنا، وانزل علينا من بركاتك وجودك وفضلك، واجبرنا يا جبار واجبرنا يا جبار، واجبر كسرنا واجبر قلوبنا واجبر ضعيفنا واجبر مريضنا واجبر سقيمنا. انظروا يا احبائي في هذا المجلس، مجلس الملائكة، مجلس العلم، يقول لهم رب أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم، اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل فينا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا ما أجمل مجالس العلم وما أعظم ثمرات مجالس العلم. فيقول ملك من الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة له، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جالسهم حيث هو شيخا، محدش يقعد معهم يشقى أبدا، محدش لا أحد يجلس مجلسهم ويشقى، لا أحد يجلس مجلسهم ويشقى كما جاء في الحديث. ولذلك يقول أهل العلم ارتدي ثياب الصالحين تحسب منهم، وزاحم بمن كذلك مجالسهم ترحم بسببهم، اجلس مجالسهم لعل الله يرحمنا بمجالسهم. المرطة 24 بناتي من أسباب قبول الدعاء كل من هؤلاء، كل من هؤلاء، فالله يستجيب للمضطر إذا دعاه. كنت في حيرة ونشق في شدة، كنت مضطرة، قلت يا رب يستجيب لك ربي، ولفضلك ربك ربي سبحانه وتعالى، ولفضلك همك ربي سبحانه وتعالى، كن من هؤلاء. فالله يستجيب للمضطر إذا دعاه، يا رب أجب لكل مضطر، وأجب لكل وأجب كل محتاج، وأجب كل ضعيف. ويستجيب ربي للمظلوم قيل ولو كان المظلوم فاجرا أو كافرا، لأنه يحب الظلم، لأنه يحرم الظلم على نفسه. ولمن ادعوا بعضنا يبقى البعض بظهر الغيب لبناتي. الثالث قال لك ايه؟ وادعوا لاخيك بظهر الغيب، لاختك بظهر الغيب، ادعي لاختك وادعي لصاحبتك وادعي لمعلمتك الغلبانه الفقيره. ندعو بعضنا لبعض، يدعو لاخيه بظهر الغيب. لما نفتكر بعضنا بعض ندعو لبعضنا، لعل ربي سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم بهذه الدعوه. يدعو لاخيه بظهر الغيب، ادعي لوالديك لو كانوا احياء او اموات. ان كانوا اموات فقد اصبح الامر شديد عليهم، اصبحوا اسرى في القبور، اقول عليهم قبور، فهم في اشد الاحتياج لدعوتك حتى ترفع مكانتهم عند ربي، خاصه لو انت صالحه. يا ربي ارفع مكانتنا عندك. بمن دعوه؟ من دعوه؟ ابنك الصالح، بنتك الصالحه. وللوالدين على ولدهم، دعوه الوالدين لاولادهم، ادعوا لاولادكم ان ربنا يحفظهم ويرزقهم بكل ما يتمنون خير الدنيا والاخره، ان رزقه ضيق يوسع عليه، لعل اولاد يصبح حالهم، اللي ما عندوش اولاد يرزقهم، اللي عنده كرب يرفع كربه، اللي عنده هم يزيل همه، اللي محتاج الزوجه الصالحه يرزقه الزوجه الصالحه، الزوج الصالح يرزق الزوج الصالح، المريض يشفيه، الضال يهديه، المجتهد يعطيه. ادعوا لأولادكم وادعوا لأصحابكم، ونقول وللمساء والمسافر حتى يرجع. يعني المفروض كن من هؤلاء، أن أكوني مسافرة ما تنسيش تكثري من الدعاء. وللمريض حتى يرجع، يعني كل من هؤلاء. إن المريض دايما دعوته هي، عشان كده بتروحي المريض بتقولي له دايما، عشان دعوة المريض ربنا لأنه ضعيف. تعرف ليه من دعوته مستجابة يا بنتي؟ لأنه منكسر، لأنه ضعيف، لأنه ربي بيكبر كسره، بيكبر كسره بيقبل دعاء، فبيكبر كسره. وللصائم حتى يفطر، وللمريض حتى يبرد، فإن استطعت أن تكوني واحدة من هؤلاء فعلي وكوني منهم. واعلمي ان هناك امر، لا تظني ان دعوتك تخيب، فان لم تلي جوابا اعلمي ربما لم يجيبك لانه قد دفع عنك بلاء ما لا تعرفي، في بلاء ترفع عنك، وربما لم يجبك لعلمه ان كف حسناتك سبحان الله لن ترجح يوم القيامه الا بتاخير دعوتك، فبتثبت فالدعوه دي هترجحك. وربما لم يجبك لعلمه أن ما طلبت شر لك ليس خير، فالمال ربما يطلب الإنسان يطغى به، والولد قد يطلب الإنسان يفسد به ويفتن به، وإن كان ولدا ربما كبر وأصبح عاقا كما في أصحاب الكهف، وإن كان عملا ربما فتح لك بابا من الحرام، وإن كان كما قال ربي وعسى أن تحب شيئا هو شر لكم عسى ان تحبوا وعسى ان تكرهوا شيئا، هو ايه؟ بالعكس، تحب الشيء ويكون لك ايه؟ شر، وتكره الشيء وهو خير لكم، ويقول ربي هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وربما لم يجبك ربي لانك ادخلت الحرام في رزقك فتحرم الحلال، او سكنت الشهوه في قلبك، فاسالي ربي ان يرزق قلبا سليما. وربما ما اجابك لان اريد ان تلحي وتكثري ويسمع أنينك بالأصحاب ويسمع صوتك في جوف الليل، ويريد لربي أن تقبل وأنت على ربي. أسأل ربي بناتي أن يرزقني وإياكم إجابة الدعاء، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم أن نكون ممن يجاب دعاءهم، وأسأل ربي أن نكون إذا نظر إلينا في هذا المجلس ربي رحمة من عندي تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتضيء بها وجوهنا، وتهدم بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتغض بها كل الفتن عنا. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، أن تكرمنا في الدنيا والآخرة، وأن ترزقنا الخير في الدنيا والآخرة، وأن تصرف عنا عنا كل سوء، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تبدل سيئتنا حسنات، وأن لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. متعنا يا رب بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير المفتونين، نسألك يا رب خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات، اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم ضيق وجوهنا يوم صدق وجوه الوصال، اللهم ضيق وجوهنا يوم صدق وجوه الوصال، ابن كتابنا يا رب العالمين، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، ارزقنا توبة النصوح قبل الموت، وارزقنا توبة النصوح قبل الموت، وارزقنا توبة النصوح قبل الموت، وارزقنا يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش الصالح، ومنزل الشهداء، ورفقة الأنبياء، ونصر على الأعداء، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. يا رب نسألك يا ربي ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضال إلا هديته، ولا ظالم إلا أقسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مستهدرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت بينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا الآخير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.